فأثنى عليه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خيرا ودعا له بخير، ثم بني لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عريش كان فيه. قال ابن إسحاق: وقد ارتحلت قريش حين أصبحت فأقبلت، فلما رآها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تصوب من العقنقل وهو الكثيب الذي جاءوا منه إلى الوادي، قال: اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك، اللهم فنصرك الذي وعدتني، اللهم أحنهم الغداة. وقد قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: وقد رأى عتبة بن ربيعة في القوم فهو على جمل له أحمر، أن يكن في أحد من القوم خير فعند صاحب الجمل الأحمر أن يطيعوه يرشد. قال: وقد كان خفاف بن أيماء بن رحضة أو أبوه إيماء بن رحضة الغفاري بعث إلى قريش ابنا له بجزائر أهداها لهم وقال: إن أحببتم أن نمدكم بسلاح ورجال فعلنا. قال: فأرسلوا إليه مع ابنه وصلتك رحم وقد قضيت الذي عليك، فلعمري إن كنا إنما نقاتل الناس ما بنا ضعف عنهم، وإن كنا إنما نقاتل الله كما يزعم محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فما لأحد بالله من طاقة. قال: فلما نزل الناس أقبل نفر من قريش حتى وردوا حوض رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فيهم حكيم بن حزام، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: دعوهم، فما شرب منه رجل يومئذ إلا قتل، إلا ما كان من حكيم بن حزام فإنه لم يقتل، ثم أسلم بعد ذلك فحسن إسلامه، فكان إذا اجتهد في يمينه قال: لا والذي نجاني يوم بدر. قلت: وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يومئذ 313 رجلا، كما سيأتي بيان ذلك في فصل نعقده بعد الوقعة، ونذكر أسماءهم على حروف المعجم إن شاء الله سبحانه وتعالى. في الحاشية 1 قلت: في الرواية الكلبي وأبو صالح، والكلبي ضعيف إذا أسند، فكيف إذا جاء كلامه بغير إسناد؟ وانظر ابن هشام وقوله: نفور الماء نجعله يذهب إلى أسفل، والقلب جمع قليب وهي البئر. 2 السابق والعريش مكان يستظل به. 3 أحنهم من الحين وهو الهلاك، كما ذكره الخشني في غريب السيرة متابع. ففي صحيح البخاري عن البراء قال: كنا نتحدث أن أصحاب بدر 310 على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر، فما جاوزه معه إلا مؤمن. وللبخاري أيضا عنه قال: استصغرت أنا وابن عمر يوم بدر، وكان المهاجرون يوم بدر نيفا على 60، والأنصار نيفا 240، وروى الإمام أحمد عن نصر بن رئاب عن حجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أنه قال: كان أهل بدر 313، وكان المهاجرون 76، وكانت هزيمة أهل بدر لسبع عشرة مضين من شهر رمضان يوم الجمعة. وقال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،

فسخت عقدي من عبد شمس وعقدي اليوم إلى بني مخزوم، فقلت له يقول لك عتبة بن ربيعة هل لك أن ترجع اليوم بمن معك؟ قال أما وجد رسولا غيرك؟ قلت لا، ولم أكن لأكون رسولا لغيره. قال حكيم فخرجت مبادرا إلى عتبة لئلا يفوتني من الخبر شيء، وعتبة متكئ على إيماء بن رحضة الغفاري، وقد أهدى إلى المشركين 10 جزائر. فطلع أبو جهل الشر في وجهه، فقال لعتبة انتفخ سحرك. فقال له عتبة ستعلم. فسل أبو جهل سيفه فضرب به متن فرسه، فقال إيماء بن رحضة يئس الفأل هذا. فعند ذلك قامت الحرب. عيد، قال بئس الفأل هذا. فعند ذلك قامت الحرب، وقد صف رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوم بدر الليلة. عيد، قال عيد، وقد من عند فعند ذلك قامت الحرب، وقد صف رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أصحابه وعباهم أحسن تعبية. فروى الترمذي عن عبد الرحمن بن عوف قال صفنا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوم بدر الليلة. وروى الإمام أحمد من حديث ابن جهيعة حدثني يزيد بن أبي حبيب أن أسلم أبا عمران حدثه أنه سمع أبا أيوب يقول صفنا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوم بدر، فبدرت منا بادرة أمام الصف، فنظر إليهم النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال معي. تفرد به أحمد، وهذا إسناد حسن. وقال ابن إسحاق وحدثني حبان بن واسع عن حبان عيد، حدثني حبان بن واسع ابن حبان عن أشياخ من قومه أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عدل صفوف أصحابه يوم بدر، وفي يده قدح يعدل به القوم، فمر بالسواد بن غزية حليف بني عدي بن النجار وهو مستنتل من الصف، فطعن في بطنه بالقدح. إذا أعيد، في يده قدح يعدل به القوم، فمر بسواد بن غزية حليف بني عدي بن النجار وهو مستنتل من الصف، فطعن في بطنه بالقدح وقال استوي يا سواد. فقال يا رسول الله أوجعتني وقد بعثك الله بالحق والعدل فأقدني. فكشف رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عن بطنه فقال استقد. قال فاعتنقه فقبل بطنه، فقال ما حملك على هذا يا سواد؟ قال يا رسول الله حضر ما ترى، فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك. فدعا له رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بخير، وقال له قبل المتابعة. قال ابن إسحاق وحدثني عاصم بن عمر ابن قتادة أن عوف بن الحارث، قبل المتابعة في الحاشية 1 ضعيف، الترمذي في محمد بن حميد الرازي ضعيف، 2 ضعيف أحمد وفيه ابن لهيعة، 3 مستنتل متقدم، وأقدني اجعلني أقتص منك والأمر منها استقد. متابعة أن عوف بن الحارث وهو ابن عفراء قال يا رسول الله ما يضحك الرب من عبده؟ قال غمسه يده في العدو حاسرا، فنزع درعا كانت عليه فقذفها، ثم أخذ سيفه فقاتل حتى قتل رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال ابن إسحاق ثم عدل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الصفوف، ورجع إلى العريش فدخل ومعه أبو بكر ليس معه فيه غيره. وقال ابن إسحاق وغيره وكان سعد بن معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه واقفا على باب العريش متقلدا بالسيف ومعه رجال من الأنصار يحرسون رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خوفا عليه من أن يدهمه العدو من المشركين والجنائب النجائب مهيئة لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن احتاج إليها ركبها ورجع إلى المدينة كما أشار به سعد بن معاذ. وقد روى البزار في مسنده من حديث محمد بن عقيل عن علي أنه خطبهم فقال أيها الناس فقال يا أيها الناس من أشجع الناس؟ فقالوا أنت يا أمير المؤمنين. فقال أما إني ما بارزني أحد إلا انتصفت منه، ولكن هو أبو بكر. إنا جعلنا لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عريشا، فقلنا من يكون مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لئلا يهوي إليه أحد من المشركين، فوالله ما دنا منا أحد إلا أبو بكر شاهرا بالسيف على رأس رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا يهوي إليه أحد إلا أهوى إليه، فهذا أشجع الناس. قال ولقد رأيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأخذته قريش، فهذا يحاده وهذا يتلتله ويقولون أنت جعلت الآلهة إلها واحدا، فوالله ما دنا منا أحد إلا أبو بكر يضرب ويجاهد هذا ويتلتل هذا، وهو يقول ويلكم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله ثم رفع علي بردة كانت عليه فبكى حتى خضلت لحيته، ثم قال أنشدكم الله أمؤمن آل فرعون خير أم هو؟ فسكت القوم. فقال علي فوالله لساعة من أبي بكر خير من ملء الأرض من مؤمن آل فرعون، ذاك رجل يكتم إيمانه وهذا رجل أعلن إيمانه. ثم قال البزار لا نعلمه يروى إلا من هذا الوجه. فهذه خصوصية للصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه حيث هو مع الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في العريش كما كان معه في الغار رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. ورسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يكثر الابتهال والتضرع والدعاء ويقول فيما يدعو به اللهم إنك إن تهلك هذه العصابة لا تعبد بعدها في الأرض، وجعل يهتف بربه عز وجل ويقول اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم نصرك، ويرفع يديه إلى السماء حتى سقط الرداء عن منكبيه. وجعل أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه يلتزمه من ورائه ويسوي عليه رداءه ويقول مشفقا عليه من كثرة الابتهال يا رسول الله بعض مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. وهكذا حكى السهيلي عن قاسم بن ثابت أو كما قال أن الصديق إنما قال بعض مناشدتك ربك من باب الإشفاق لما رأى من نصبه في الدعاء والتضرع حتى سقط الرداء عن منكبيه. فقال بعض هذا يا رسول الله أي لما تتعب نفسك هذا التعب، والله قد وعدك بالنصر في الحاشية واحد يتلتل يدفع اثنان صحيح أحمد أتابع. وكان رضي الله تبارك وتعالى عنه رقيق القلب شديد الإشفاق على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وحكى السهيلي عن شيخه أبي بكر بن العربي بأنه قال كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في مقام الخوف، والصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه في مقام الرجاء، وكان مقام الخوف في هذا الوقت يعني أكمل قال لأن الله لأن لله سبحانه وتعالى أن يفعل ما يشاء، فخاف ألا يعبد في الأرض بعدها، فخوفه ذلك عبادة قلت. وما قول بعض الصوفية إن هذا المقام في مقابلة ما كان يوم الغار، فهو قول مردود على قائله إذ لم يتذكر هذا القائل عور ما قال ولا لازمه ولا ما يترتب عليه ولا لازمه ولا ما يترتب عليه. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. تم هذا التسجيل بعون الله عز وجل في أول أيام عيد الفطر المبارك، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.